واعلم يا عبد الله بأنه ليس من تسبيح الله تعالى وليس من تنزيه الله سبحانه وتعالى ما انتشر في هذا الأسبوع من غلو في الصالحين إن كانوا صالحين، فانتشرت صورة لبعض من ينتمون لبعض المؤسسات الدينية أن بعض الطلبة يقفون في مسجد السيد البدوي وأنهم زائرون له وأنهم يفعلون ما يفعله كثير من الناس من الشرك بالله عياذا بالله، فإن تسبيح الله تعالى تنزهه وتبرئته عن كل نقص. ومن تسبيح الله تعالى ألا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فإذا كانت العبادة لا تصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل عليه السلام ولا إلى غيرهما ممن هو دونهما في القدر والمنزلة، فكيف تجعل عبادة كالدعاء أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة أو السجود أو الركوع أو الدعاء أو غير ذلك من العبادات التي لا تحل إلا لله؟ كيف تجعل لمخلوق من المخلوقات وقد خلق الله تعالى السماوات والأرض كي يعبد وحده في الأرض؟ فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر سبحانه وتعالى أن أهل السماوات يسبحون ربهم ويعظمونه ويسجدون له لا يفترون، فكيف تجعل عبادة من العبادات التي لا تجعل إلا لله تعالى حول ضريح أو قبر مما هو ذائع شائع بين الناس، وتسأل نفسك بصوت تسمعه أنت هل هؤلاء يسبحون الله تعالى فينزهونه عن كل نقص أو عيب؟ وما كان شرك المشركين إلا أنهم غلوا في الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض على التوحيد على العبادة الخالصة 10 قرون كما ذكر ابن عباس في البخاري، ثم إن الشيطان أتى لأقوام كان فيهم 5 صالحين فذكر الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فذكر الله تعالى هؤلاء 5 أن الشيطان جاء على هيئة الناصح إذ كانوا صالحين، فذكر لهم أنهم ينصبون لهم وينصبون لهم صورا أي تماثيل حتى إذا رأوهم تذكروا عبادتهم فتذكروا عبادة الله، فجاء لهم على هيئة الناصح يقول ابن عباس فلما تنسي العلم أي جاء الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد، جاء الشيطان لهم وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم ومن سبقكم كانوا يعبدون هؤلاء، فدب الشرك في الأرض، فأرسل الله تعالى نوحا والمرسلين أجمع كي يطهروا الأرض من عبادة المشركين المفترين على الله تعالى الكذب والزور، هذا هو أصل الشرك الذي دب في الأرض، فكيف يجعل طلبة يخرجون بعد 4 أيام أو سنوات يعلمون دين الله تعالى؟ ماذا يعلمون وهم يفعلون الشرك الصراح الذي لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب4 أيام قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يعبده الناس بعد أن جاء لعبادة رب الناس سبحانه وتعالى، فما أرسل المرسلون وما أرسل الأنبياء أجمع إلا لهدف واحد: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو أصل وجودك في الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاتق الله ربك وتعلم دينك حتى لا يفتنك قوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم بقوله: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون الذين يخرجون في الصباح والمساء فيلبسون على الناس دينهم ويبترون الآيات والأحاديث حتى توافق هواهم، فإذا وافقت هواهم وتبعهم قوم من جلدتنا من العوام المساكين الذين لا يقرؤون أو يتعلمون، كان كل ذلك في ميزان سيئاتهم، كما ذكر الله تعالى قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فسبح ربك ونزهه وبرئه عن كل نقص أو عيب، والزم هذا الذكر كثيرا في الصباح والمساء وفي الطرقات وفي الأشغال حتى تنزه الله تعالى، واستشعر بقلبك عظمة الرب تعالى وأنك بذلك تبرئه عن كل نقص وكل عيب. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.